أمجادنا عادت تدك الجبال للنصر قد تاقت قلوب الرجال أمجادنا عادت تدك الجبال للنصر قد تاقت قلوب الرجال تلافية أتينا بروية مضينا تلافية أتينا بروية مضينا للدنيا ولا لا لا لا لا ما رضينا للدنيا لا لا لا لا لا ما رضينا أمجادنا عادت تدك الجبال للنصر قد تاقت قلوب الرجال أمجادنا عادت تدك الجبال للنصر قد تاقت قلوب الرجال تلافية أتينا بروية مضينا تلافية أتينا بروية مضينا للدنيا لا لا لا لا لا ما رضينا للدنيا لا لا لا لا لا ما رضينا للدنيا ولا لا لا لا لا ما رضينا أمجادنا أمجادنا أمجادنا